وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، مع شرح رياض الصالحين الحلقة رقم 22 ومع الحديث رقم 24. تعالوا نبدأ بسم الله بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رقم 24 عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. طبعا كلمة رضي الله عنهم هنا عايدة على ثلاثة مش على الرابع، يعني عايدة على ابن عباس وعلى العباس. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين كانوا من أصحاب النبي. وعلى أنس ابن مالك لأنه برضه صحابي وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست على مالك اللي هو والد أنس، لأن والد أنس من المعلوم أنه مات كافرا. يبقى رضي الله عنهم هنا عايد على الثلاثة، على عبد الله بن عباس وعلى العباس وعلى أنس رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي كله عبارة عن كتلة ذهب، لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه، يعني لن يملأ فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث بيتحدث عن آفة الطمع، وآفة الطمع آفة منتشرة في كثير من بني آدم، إنه عنده طمع، لو وصل لما لحاجة معينة نفسه يوصل في يجيب الأكتر منها، خصوصا في المال. يعني يقول لك انا نفسي بس، يعني امنيه عمري بس امسك في دي المليون الاولاني، مسك المليون الاولاني، طب بس يعني ايه نغطيه بس بمليون تاني بس عشان ما يحصلش مشكله. يجيب التاني يقول لك بس عايزين ندفيهم بقى بمليون كمان، دفاهم عايزين بقى ايه نحطهم في الفرن كده في 10 مليون، وهكذا لحد ما يبقى عنده مليار واثنين وثلاثه واربعه وهو حاسس انه فقير جدا. هي دي بقى مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه احمد والترمذي بسند صحيح: من جعل الآخرة هامة، من جعل الآخرة هامة، فدي خد بالك، جعل الله ملأ الله صدره غنى وجعل الغنى في قلبه، خد بالك بقى، وبعدين وأتته الدنيا وهي راغمة. يا سلام. يبقى إذن يبقى المولى عز وجل لو الإنسان شغل نفسه بالآخرة إيه اللي يحصل؟ أتته الدنيا، يحصل إيه؟ جعل الله غناه في قلبه، وبعدين وأتته الدنيا وهي راغمة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جمع له شملة، يبقى يجمع له شملة، وسبحانه وتعالى يعني يجعل الدنيا كلها تأتيه راغمة، وفوق ده كله كمان المولى عز وجل يملأ قلبه غنى، يبقى ملأ الله قلبه غنى وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. طيب ومن كانت الدنيا همة، جعل الله فقره بين عينيه، مهما ربنا أعطاه هو شايف أنه هو فقير وشايف أنه ممعوش وشايف، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرزقنا وإياكم نعمة الشكر، لأن المولى عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور، قل من يشكر المولى عز وجل على هذه النعم التي أسبغها الله عز وجل على عباده. ومن كانت الدنيا همة اللي يحصل بها، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن آفة الطمع، أن الإنسان ما يكونش طمع، لأنك أنت لن تدرك من الدنيا إلا ما قدره الله لك. الرزق اللي ربنا كتبه لك والله العظيم هيوصلك بمزاجك غصب عنك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معجز، في حديث معجز فعلا، حديث رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقي. تخيل حضرتك، متخيل المشهد، الرزق وادي الإنسان، فالرزق بيجري ورا الإنسان عايز يدركه، فلو ان الانسان مش عايز رزقه فبيجري من الرزق ده لادركه رزقه كما يدركه الموت. حد يقدر يهرب من الموت؟ برضو والله العظيم ما حدش يقدر يهرب من الرزق. الناس فاكره العكس، الناس فاكره ان هي المفروض هي اللي بتجري ورا الرزق، تمام، وان المفروض ان هي في اخذ بالاسباب، انا باخد بالاسباب وبنزل وبشتغل وبسعى فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقي وبسعى وباخد بالاسباب وكل حاجه، ده اسمه سعي، لكن في النهاية ممكن أسعى وما أرزقش، الله. هو مش المثل البسيط العجيب اللي احنا بنقوله في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش؟ هو ده حقيقة حاصل ان في ناس بتاخد بالاسباب ومع ذلك رزقها ضعيف جدا, وفي انسان وهو قاعد في البيت كده بالتليفون بس كده بيخلص صفقات بملايين ومليارات. واضح كده؟ يبقى اذا ان الانسان انت مش هتهرب من رزقك اللي ربنا مقدره لك هيديهولك. طيب الرزق ده ايه؟ هو الرزق ده فقط فلوس يا جماعة؟ ده الاسلام رزق, وحسن الخلق رزق, والزوجة الصالحة رزق, والاولاد رزق, وراحة البال رزق, وصحة البني ادم رزق, وكل في حاجات كتيرة جدا ارزاق. وصدقوني اقل انواع الرزق هو المال, خد بالك. ولذلك ربنا لما تكلم انه إن ومما رزقناهم ينفقون عن اهل الايمان, ومما رزقناهم ينفقون اهل الايمان والتقوى, هو مما رزقناهم ينفقون. طب ما كان قال ومن اموالهم ينفقون, انما مما رزقناهم, لان ربنا ما رزقكش بماله بس, لا ده ربنا رزقك بالمال وبالصحه. طب هنفق من صحتي ازاي؟ تنفق من صحتك انك تساعد الضعيف وتعين الانسان الكبير في السن وتحمل له حاجته وتعينه على ركوب الدابه وتشله حاجته وتوصله تزكي عن صحتك. طيب ومما رزقناهم العلم, ان ربنا لما يعطيك علم في حاجه اسمها زكاه العلم, ان انت تروح تبلغ العلم دوت كتاب ربنا وسنه نبينا, حتى لو كان علم من علوم الدنيا له زكاه. ان انت لو عندك علم بالطب او عندك علم بالهندسه او غير ذلك, فمن زكاه العلم ان انت تعلمه لتلاميذك عشان ربنا يبارك لك. وسبحانك يا ربي, والعلم لا يثبت الا بالمدارسه. يعني لو اني تعلمت علم على مدى 30 سنه ثم جلست في بيتي ولم اعلم احدا ولا كلمه, كل العلم ده يروح مني. ليه؟ لان انا هنساه. انما الذي يجدد العلم في عقلي وفي قلبي هو مدارسه العلم, ان انا اذكركم واذكر نفسي واذكر نفسي قبل ان اذكركم. هي دي المساله, وخبر حضرتك. اذا فالرزق بيدرك الانسان, ولن يهرب الانسان من رزقه ابدا. ان كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله, واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت الاخره ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله, ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. يبقى ليه الطمع بقى؟ يبقى انا طمعان في ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون, اللي ربنا مقدره هيدهوني. طب اللي مقدره دوت هينقص؟ ان شاء الله مش هينقص, تمام. لكن ممكن تحرم من اللي جاي, تمام, بسبب ذنوبك. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه, تمام. الحديث هتقول لي ضعيف, ضعيف لكن معناه صحيح. يعني الحديث وان كان رواه الامام احمد بسند ضعيف لكن معناه صحيح. لكن هل ممكن بقى الرزق يزيد؟ ممكن الرزق يزيد يقينا, والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه. ان ربنا يوسع له في رزقه. هيوسع له في ايه؟ في اللي مقدر ولا اللي مش مقدر؟ لا, المقدر خلاص هو مكتوب, انما ربنا ممكن يعطيك فوق ما هو مقدر, يغدق عليك ويكرمك. والكلام دوت خد بال حضرتك من حاجه, الكلام دوت اذا كان في علم الملك ده امر شيء, واذا كان في علم الله ده امر شيء تاني. لو احنا بنسميه القضاء المعلق والقضاء المبرم, يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. قلنا الحديث: من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله فليصل رحمه, وفي روايه فليبر والديه وليصل رحمه, تمام. قلنا زياده الرزق, زياده الرزق بيكون بحاجتين, اما ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في الرزق اللي عندك ده فتقدر تعمل بالمبلغ ده اشياء غيرك يعملها بعشر اضعافه. يعني ممكن مثلا ربنا رزقك ب 100,000 جنيه مثلا, بال 100,000 جنيه تقدر تعلم ولادك الاثنين وتدخلهم احسن مدارس وتكرمهم من غير دروس خصوصيه ومن غير اي حاجه وتوصلهم بقوا دكاتره. غيرك ممكن يدفع 10 مليون عشان يوصل ابن واحد ويبقى دكتور. واضح كده؟ يبقى اذا ادي البركه في الرزق, ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل البركه في الرزق لا تصيبه افات, ما يحصلكش امراض تحتاج انك تدفع فيها فلوس, ما يحصلكش حوادث تحتاج تدفع فيها فلوس, يصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله, صنائع المعروف تقي مصارع السوء, تمام كده. وبعدين البركه الثانيه ان ربنا فعلا يرزقك زياده حقيقيه, ان انت رزقك كان قد ايه؟ كان كل شهر مثلا 2000 جنيه, لا بقوا 5000 جنيه. هتزيد ازاي؟ ان ربنا يقدر لك سبب يزود بيه الرزق ده. يبقى زياده حسيه وزياده معنويه. زياده حسيه بان المبلغ فعلا يزيد, وزياده معنويه بان ربنا يطرح البركه في هذا المال. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. كان سيدنا عمر كان يقول: اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي, ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. اهم حاجه ان يكون في بركه في الرزق. زيك الان معظم الناس, بل اكثر الناس لا يشعرون بمسألة البركة في هذه الأيام. يقولك ضاعت البركة، البركة دي كانت أيام جدي وجدك وستي وستك، كان أيام الناس الكبار دولت وأيام أبائنا حتى وأمهاتنا. إنما في هذه الأيام تشعر أن البركة إلى حد كبير جدا ذهبت. إن زمان بيكفوهم 3 جنيه ولا 4 جنيه، الأم ما بيكفكش 3000 جنيه ما بيكفكش، وخبر حضرتك. يبقى إذن شو بقى أقدار ربنا سبحانه وتعالى إن ممكن يحصل زيادة بطاعة، بطاعة زي صلة الرحم، زي بر الوالدين. طب الرزق هيزيد؟ اه يزيد، عم هيزيد. طب العمر ازاي هيزيد؟ قلنا قبل كده في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده اللي في علم الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده اللي في علم الملك، وعنده ام الكتاب، ده عند المولى عز وجل لا يتغير ابدا. الله عز وجل مكتوب عنده في ام الكتاب كل مقادير الخلائق التي لا تتبدل ولا تتغير. لكن المولى عز وجل يعلم الملك ان عبدي فلان لو وصل رحمه فعمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنة. يبقى صلة الرحم هتزود في عمره دي 10 سنوات، ده في علم الملك. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم مسبقا ان العبد دوت سيصل رحمه ام لا، لان ربنا يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. واضح كده؟ يعني الله عز وجل يعلم الماضي ويعلم الحاضر، وخبر حضرتك، ودي ممكن يعلمها البشر طبعا مش على الاطلاق، لان انت ان علمت شيء قدام عينيك فلا تعلم ما يحدث في الكون كله. لكن المولى عز وجل يعلم ما كان في الكون ده كله، ويعلم ما يكون في الكون ده كله، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون برضه في الكون ده كله. فلو علمت انت مثلا في البلد اللي انت عايش فيها بعض الاشياء اللي حدثت في الماضي وبعض الاشياء التي تحدث الان في الحاضر، فمحال ان تعلم ما الذي يحدث في المستقبل، اللي هو علم المآل، علم الحال. ممكن تعرفه مش في كل مكان، انما في المكان اللي انت عايش فيه. انما علم المآل لا يعلمه الا الله، وده سر من اسرار القضاء والقدر، اللي هو ايه؟ اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر. خد بالك بقى، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، ثم تساله عن امر انت ستقدم عليه مستقبلا. هتروح تشتري عربيه، هتتجوز فلانه، هتشتري بيت، هتعمل حاجه، فبتستخير ربنا، يا رب انت تعلم ان الحاجه دي مستقبلا هتنفعني ولا هتضرني. فلا يعلم ذلك الا مين؟ الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى يعلم مآلات الامور، وده سر من اسرار القضاء والقدر. يبقى اذا العمر قد يزيد وقد ينقص، نعم قد يزيد وقد لا يزيد. ليه؟ بسبب هذه الطاعة. فالمولى عز وجل يملي لهذا الملك عبد فلان لو ما وصلش رحمه عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه عمره 70 سنة، زاد كم سنة؟ زاد 10 سنين. لكن المولى عز وجل عنده في أم الكتاب يعلم أن العبد ده طائع وسيصل رحمه، يبقى عمره 70 سنة، لكن مكتوب عند الملك ما بين 60 ل 70. واضح كده؟ يبقى إذن الإنسان اللي بيطمع ده غلطان، لأنه هو في النهاية لن يحصل يقينا. والله لو إنسان كان حريص جدا على أنه يكون طماع وأنه يأخذ ما في أيدي الناس وأنه يحصل على أشياء ليست من حقي وأنه يعمل، مهما حاول لن يصل لهذا الإنسان إلا ما قدره الله عز وجل. فلما الطمع؟ زي الإنسان اللي بيسرق، هو اللي بيسرق ده بيسرق إيه؟ واحد حط إيده في جيب واحد في أوتوبيس مثلا، سرق منه 20 جنيه، نزل من الأوتوبيس المحطة اللي بعدها دخل مطعم ودخل على الرجل بتاع المطعم قال له انا عايز اكل ب 20 جنيه، جاب له الاكل وكاله، تمام كده؟ ما دام اكل الاكل ده يبقى ده رزقه ولا مش رزقه؟ طبعا رزقه. امال ده هو لسه سرقه. ايوه هو سرقه، بمعنى ان هو استعجل ان هو ياخد الرزق ده من الحرام، والا كان ممكن لو استعف وتركه لله ولم يسرق هذا الانسان، كان ممكن ينزل في نفس المحطه ويقابل صديق لي او قريب لي داخل المطعم، اهلا فلان، طب والله العظيم لانت جاي تتغدى معايا، وممكن يدخلوا ياكلوا نفس الاكل اللي كانوا من الحرام كان هاكله له من الحلال. كان ربنا مقدر له انه لازم ياكل الاكل ده في اللحظه ديت، لكن هو استعجل واخذ المال الحلال اخذه من الحرام. واضح كده؟ طيب يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم واديا من ذهب. تخيل حضرتك واحد عنده وادي، وادي كله على بعضه كده قطع الذهب. الوادي ده يا جماعه يكفي امه كامله، بل يكفي لاهل الارض جميعا. يعني لو ان الوادي ده اتقطع حتت حتت كده من الذهب واديت لكل واحد من اهل الكره الارضيه قطعه من الذهب، هتكفيه ان هو يعيش العمر كله. ومع ذلك لو انك انت اديت الوادي من الذهب ده لإنسان طماع عياذا بالله، وهذا كثير جدا يعني الطمع منتشر انتشار عجيب جدا. فلو اعطيت قطعة الذهب الكبيرة دي الضخمة دي ممكن تديله مثلا 10 كيلو ذهب يعيشوا العمر كله، لو اديته 10 كيلو ذهب او 20 كيلو ذهب واخد بال حضرتك، والمبلغ والكمية دي هتكفيه انه يعيش العمر كله هو واسرته، ومع ذلك يتمنى يكون اكتر معاه، يتمنى يكون 100 كيلو. طب ال 100 كيلو يتمنى يكون 1000 كيلو، يتمنى لحد ما يتمنى يكون عنده وادي. طيب خلاص خد الوادي، الوادي اللي يكفي الكره الارضيه كلها هو خده لوحده، خبر ابيض ياخد وادي من الذهب لوحده. اي نعم انا بقول لك اهو خليك معايا، خد وادي من الذهب كله ليه لوحده، ومع ذلك هل اكتفى الطماع ده؟ ابدا والله العظيم. ده بعد ما خد وادي الذهب يقول يا سلام لو كان في وادي تاني او اتنين او ثلاثه، بس عشان بس والله عشان أأمن الوادي دوت، عشان ما أقربلوش واصرف من التانيين وبلاش ده، مع ان زي ما قلت لحضرتك الوادي ده يكفي الكره الارضيه كلها، ومع ذلك تخيل حضرتك وادي ضخم جدا كله عباره عن كتله ذهب، ومع ذلك لو اديته الوادي دوت للطماع لن يكفيه هذا ابدا ابدا. هو مش ظبط واحد كان شحات في احدى القرى او في احدى البلاد، هذا الرجل كان بيلبس هدوم مقطعه ويعص وشه كده بعزكم الله بالتراب وبالطمي ومش عارف ايه، وينزل يعمل نفسه عنده شلل وينزل في الاشارات ويشحت، وبعدين بقى ينتقي بقى الاماكن الراقيه، ينزل بقى المهندسين والزمالك والحته دي ومش عارف ايه، وفضل يشحت لمده حوالي 40 سنه هذا الرجل. عند موته ماذا وجده؟ مع ان هذا الانسان لم يستمتع بحياته طرفه عين، ينزل من صلاحيه ربنا حد الساعه 10 بالليل بيشحت ويروح البيت ميت زي القتيل، ومعاه الغله ويحطها ويجمدها وكفام زي، ويروح يشتري بها جنيهات ذهب. تمام؟ والجنيهات الذهب دي تحطها عزكم الله، عارفين زمان كان في حاجه اسمها الكنب الصحاره، كنبه كده ضخمه كده وقلبها كله عباره عن ايه؟ صحاره كده. تمام؟ عباره عن صندوق كبير جدا ضخم جدا. فلما مات هذا الرجل، وبعدين كانوا بيشوفوه دايما حريص جدا انه ينام فوق الكنبه ديت، ما ينامش على سرير ولا ينام على اي حته، هو الكنبه دي وممنوع حد يقرب من الكنبه دي، فشالوا المرتبه من على الكنبه، وبعدين لقوا الفتحه بتاعت الكنبه فتحوها فوجدوا الكنبه كلها مترصه جنيهات ذهب، لقوه ملياردير مش مليونير كمان هذا الرجل، وظل لاخر لحظه في حياتي واخد بال حضرتك يشحت ويحط الفلوس ديت في المكان ده. مثل هذا الرجل لم ينتفع بهذه الدنيا ولم يستمتع بهذه الدنيا، لكن افه الطمع كانت غلبه عليه لدرجة ان هو فضل يشحت لحد اخر لحظة في حياته. شفت الطماع بيجمع الفلوس عشان غيره يصرفها. شوف المعنى العجيب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا الانسان لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديا. ومع ذلك يتمنى انه يمتلك واديين وثلاثة واربعة وعشرة. وبعدين يوضح النبي عليه السلام ان هذا الانسان لو فضل يجمع عمره كله فلوس وذهب و لن يكفيه ابدا ولن يملا عينيه الا حاجه واحده فقط، التراب. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما يموت وينزل في قبره ثم لا تمتلئ عيناه الا بالتراب فقط، هو التراب حاجه الوحيده التي تملا عين هذا الانسان. واذكر بهذه المناسبه قصه عجيبه جدا من اعجب ما سمعت في عمري. واحد رجل كبير وغني وعنده اموال، وكان عنده أظن على ما أذكر ثلاث شباب أولاده أو أربعة لا أذكر، وكان مدي لكل واحد فيهم شقة وعربية ومرستقهم وشافئه وكلام ده كله، وكان هو يمتلك أملاك كثيرة، أراضي وأطيان وعمارات، وكان من ضمن العمارات كان عنده عمارة في مكان راقي جدا على النيل في مصر، وكانت هذه العمارة يعني تقدر بملايين الملايين. يعني تعرف حضرتك الشقة اللي على النيل كشلها من 5 مليون ل 20 مليون حسب الموقع وحسب المكان وحسب المساحه، واخد بال حضرتك؟ فالشقق اللي على النيل دي غاليه جدا يعني. فهذا الرجل كان عنده عماره راقيه جدا كلها ملكه على النيل. فالمهم لما الرجل ده وافته المنيه ليه ابن من ضمن اولاده كان طمعان في العماره دي، هو المفروض هيقسموا بقى الميراث وكده وحسب شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكنه كان يعني نفسه ياخد العماره دي لنفسه بس. ف حصلت مفاجأة عجيبة، الرجل مات فجم أولاده واقفين على القبر طبعا بيستنوا عشان الدفن والكلام ده كله، التراب طلع، وبعدين هذا الابن قال لهم بس لحظة أطمن على والدي، فنزل عشان يطمن على والده فغاب تحت حوالي ربع ساعه. فاخوه كبير عمال بينادي عليه انت بتعمل ايه تحت؟ هو ظن بقى انه قاعد جنب والده تحت عمال بيبكي وحزنان عليه وشافيه فعمال ينادي عليه ما حدش رد. فنزل ففوجئ بمفاجاه تذهل العقول. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل باختصار شديد ان هذا الشاب جاب ورقه مبايعه للعماره اللي على النيل وخد معاه ختامه في جيبه، تمام، اللي هي الحباره، عفوا دي الحباره اللي بتبقى في الجيب دي، حطها في جيبه ونزل والورقه في الجيب الثاني. طلع الورقه وفك الكفن من على والده وما احترمش حرمه الموت ولم يتذكر الموت وهو جوه القبر، تمام، وراح مطلع ايدين والده. والراجل بقى كان لسه ميت طازه، فلسه ايديه برده طريه، يعني لسه ميت النهارده فايديه لسه طريه، ومسك صابع والده وحطه على الحباره ديت وراح مبصمه على بيع العماره اللي على النيل وطبق العقد. ولسه طالع من القبر كان في انتظاره ملك الموت، قبض روحه وهو على تلك الهيئه ماسك العقد كده، تمام، ومات وهو كده وما قدرش يستمتع بالعماره، سرقها وهيتحاسب عليها وممكن يخش النار بسببها، تمام. ليه انا قلت ممكن؟ لان اصحاب الكبائر في مشيئه الله، في مشيئه الله ان شاء الله عذبهم وان شاء عفى عنهم، وهذه كبيره، فان كانت كبيره كبيره يعني، ف يعني لم يحترم حرمه الموت ولم يحترم حرمه القبر ولم وكان سارقا وحرامي والى غير ذلك، ودي مظلمه كمان فوق انها كبيره، فهي مظلمه لانه يعني يسرق مال اخواته، ومات على هذه الهيئه. اخوه نزلوا تحته وطلعوه وشافوه وكان ده كله، وشافوا العقد في ايديه ووالده مفكوك الكفن من عليه ومبصم والده واثر الحبر على ايدين والده. كنت عملت درس زمان سميته بصمة في قبر. شوف ده كله من آفة الطمع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح انه لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، تمام. ثم حث النبي الناس على التوبة والبعد عن الطمع، ثم قال ويتوب الله على من تاب. يعني لو تاب الإنسان من الطمع وزاهد في الدنيا وعاش أمينا وعاش إنسان زاهدا في الدنيا ولم يأكل إلا الحلال وابتعد عن الحرام وأكل ولاده الحلال، هذا يعني المولى عز وجل يتوب عليه، ويتوب الله على من تاب. تحضرنا هنا قصة عجيبة جدا من اعجب القصص التي قراتها عن قصص بني اسرائيل. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا موقفنا من الاشياء التي تاتي من الاسرائيليات على ثلاثه انواع. النوع الاولاني ما جاء من الاسرائيليات موافقا للكتاب وللسنه، فهذا ناخذه ولا حرج، مثل مثلا الاثار التي تاتي في بني اسرائيل عن بني اسرائيل في بر الوالدين وصله الارحام الى غير ذلك، فهذه ناخذها لانها موافقه للكتاب والسنه. النوع الثاني ما لا يكون موافقا للكتاب ولا السنه بل يكون مخالفا، تمام، فمثل هذا نتركه ولا ناخذه ويحرم علينا ان ناخذه. النوع الثالث اللي هو هحكي لكم منه بقى اللي هو بعض القصص عن بني اسرائيل، فهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري قال وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اي لا حرج ان تحدثوا عن بني اسرائيل. فيحكى من قصص الاسرائيليات ان سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كان في يوم من الايام مسافر إلى مكان ما، فلقيه رجل يهودي فإلى أين أنت ذاهب يا سيدنا عيسى عليه السلام؟ فقال له ذاهب إلى أرض كذا. قال له أنا ذاهب إلى أرض كذا، نتصاحب ونصحب بعض في الطريق. قال له يلا. المهم سيدنا عيسى كان معاه في الشنطة بتاعته ولا في الكيس بتاعه كان معاه رغيف خبز، فقال له إيه رأيك ما نضم أكلي إلى أكلك ونأكل سويا؟ قال له ماشي. أنت معك كم؟ فاليهودي قال له أنا معايا ثلاث رغيفين. وسيدنا عيسى قال له أنا معايا رغيف واحد. فاليهودي كأنه ندم، إيه اللي خلاني أقول له معايا رغيفين؟ ما كنت أشوفه معايا الأول وبعدين أقول له أنا معايا كذا. هو دلوقتي هو الكسبان، يعني هو يخش معايا في الأكل برغيف وأنا أخش برغيفين، يعني هو كده هياخد نص رغيف من حقي. فندم هذا الرجل اليهودي. وبينما هم في الطريق وهم ماشيين وبعدين فجأة إيه اللي حصل؟ سيدنا عيسى قال له بس يعني نجلس هنا ننتظر سويا حتى أقوم وأصلي. فوقف سيدنا عيسى عليه السلام يصلي، فانتهز اليهودي الفرصة ثم عدا على الرغيف الثالث وأكلهم. هو كان معه اثنين وسيدنا عيسى معه واحد، فراح أكل هو الرغيف الثالث اللي معاه علشان يبقى هو معه رغيف وسيدنا عيسى معه رغيف، يبقى كده إيه المسألة متساوية. فبعد ما سيدنا عيسى عليه السلام صلى قال له يلا نضع الطعام ونأكل. فاليهودي حط ايه؟ حط رغيف واحد، وسيدنا عيسى حط رغيف واحد. فسيدنا عيسى قال له أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين، وراجل أقسم بالله كذبا. وخد بالك سيدنا عيسى قال له ده كانوا رغيفين لأنه ثلاثة. قال له والله ما كان إلا رغيفين، ده انت قايل انه معاك اتنين وانا معايا واحد. قال له لا والله، هو انا معايا رغيف وانت معاك رغيف. سيدنا عيسى سكت وقال برضه هنطلعها منه ونعرف الرغيف الثالث راح فين. شويتين هما ماشيين فوجدوا غزالة، فاصطادها سيدنا عيسى وبعدين وضعها على خشب كده ولا بتاع، وبدأ يشويها، ولا أوقد عليها النار وبدأ يشويها، وبدأ يشوي اللحم ده وكده، ولحم الغزال معروف طبعا طعمه، وبدأ يأكل هو وهذا اليهودي. وبعد ما أكلوا شبعوا تماما أمر عيسى عليه السلام الغزالة بإذن الله سبحانه وتعالى، فقامت حية تجري بعد ما أكلوا منها، قامت حية ورجعت زي ما هي قبل ما يصطادوها، رجعت زي ما هي بالظبط وجريت. فقال له فقال اليهودي سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. كأن سيدنا عيسى يقول له هنجيبها إن شاء الله برضه. هما ماشيين شويتين فجأة لقوا نهر كده ومش هيعرفوا يعدوا، فسيدنا عيسى راح واخد ايده قال له امشي معايا سم بالله ومش معايا. فمشوا على الميه فلقى نفسه ماشي فوق الميه، فقال سبحان الله. فقال له اسالك بالذي امشاك على الماء اين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. قال برضه هنجيبها. جه في الاخر عدى بقى الناحيه الثانيه فلقى منطقه كده فيها رمله كتير، فراح واخد الرمله وعملها ثلاث اكوام زي الهرم كده، ثم سال المولى عز وجل فحول له تلك الأكوام الثلاثة من الرمل إلى ذهب. تمام؟ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، وإذا رأى الناس الذهب ذهبت رقول. فشاف ثلاث أكوام ذهب فقال سبحان الله. فقال له الكوم الأولاني دوت من الذهب، وما ثلاث أكوام دوت الكوم الأولاني دوت ليك، والكوم الثاني دوت ليا، والكوم الثالث دوت اللي اكل الرغيف الثالث. قال له انا اللي اكلت الرغيف الثالث، خد بالك. فسيدنا عيسى قال له خلاص انا ما يلزمنيش لا ده ولا ده ولا ده، هم لك حلالا بلالا، انا مش عايز منك حاجه، ولكن هذا فراق بيني وبينك، انا ما ينفعش امشي مع واحد ايه مع واحد طماع. وسابوا سيدنا عيسى ومشي. الراجل بقى جالس قدام ثلاث اكوام من الذهب هيتجنب بقى يعمل ايه، عمال يفكر بقى. بينما هو يفكر فجاه عدى عليه ثلاث لصوص، شافوا المنظر ايه ده، هذا الرجل المسكين ده ومعه ثلاث اكوام ذهب دول ينتفع بهم لوحده، هذا لا يمكن ابدا. فدخلوا عليه وقتلوه وقالوا بس هي متقسمه ثلاث اكوام ذهب واحنا ثلاثه، فكل واحد فينا ياخد كوم ذهب. لكن الطمع لا ينتهي، لو كان لابن ادم واديا من ذهب ها لاحب ان يكون له ايه واديان. فالثلاثه مع ان الاكوام الثلاثه متقسم عليهم هم ثلاثه، كل واحد ياخد الايه الاكوام الثلاثه، كل واحد ياخد كوم ويمشي، لكن لا كل واحد عايز ايه، عايز الكومه بتاعت التاني. فاتنين كده ايه وقف على جنب مع بعض، فواحد قال للتاني ايه اللي خلينا نخلي الراجل ده يشاركنا، ما نقتله انا وانت ونقسم الثلاثه دول، انا كوم ونص وانت كوم ونص وننتفع. قال والله فكره، طب نعمل ايه؟ قال له بص احنا نبعته يجيب لنا اكل، تمام، عشان احنا برضو جعانين ومش هنقدر نشيل الشيله الثقيله دي، واول ما يجيب الاكل وناكل نقتله وناخد الثلاث اكوام. قال له خلاص ماشي. يوم الثاني اللي بعته يجيب اكل هو كمان فكر في نفس الفكره، ما هو ابليس ما بينهم بقى خلاص بقى هو رابعهم. فقال له ايه رايك ما تحط لهم سم في الاكل، فاول ما تيجي وياكلوا فيموت هم الاثنين وانت تاخد الثلاث اكوام الثلاثه حلال عليك. قال والله فكره. فراح حط لهم السم في الاكل، وبعدين جه جبت لكم الاكل يلا اتفضلوا، فمسكوه راحوا قاتلينه قبل ما ياكلوا. وبعد ما قتلوه قالوا بقى ناكل بقى عشان ايه نتقوى كده ونقدر نشيل الثلاث اكوام، فاكلوا فماتوا. فسيدنا عيسى هو راجع من سفريته فوجد الثلاثه، الراجل اللي هو كان اليهودي اللي كان معاه لقاه مقتول، ولقى الثلاثه اللي هم قتلوه لقاهم ميتين جنبه، والثلاث اكوام ذهب زي ما هي. فقال سيدنا عيسى الكلمه الجميله، قال هكذا الدنيا واهلها، هي دي الدنيا وهي دي احوال الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ويتوب الله عز وجل على من تاب. ده الحديث رقم 24 يحضنا على ترك الطمع. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نخش في الحديث رقم 25، تعالوا نشوف مع بعض أسماء الفائزين في هذه الحلقة. قلنا الأول إن سؤال الحلقة الماضية: من هو الصحابي الذي اشترى بلالا وأعتقه؟ من هو الصحابي اللي اشترى سيدنا بلال رضي الله عنهم جميعا وأعتقه؟ والإجابة هي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الجوائز النهاردة ما شاء الله الرزق يعني وافر، ربنا يتقبل يا رب. الجوائز النهاردة 16 جائزة من موسوعة شرح رياض الصالحين، كل موسوعة فيها 7 مجلدات بفضل الله، ربنا يا رب ينفعكم بها رب العالمين. في بعضهم آثر ان لو كسب الموسوعة انها توزع صدقة جارية على طلبة العلم، وده اللي احنا عملناه النهاردة، ان وزعنا هذه الموسوعات صدقة جارية على طلبة العلم. وفي بعضهم هيستلمها بنفسه برضه، هننطق اسمائهم كلهم، واللي قدمها صدقه جاريه هقول لكم مين اللي قدمها صدقه جاريه. لكن تعالوا نشوف مين اللي ايه، مين اللي قدم الجوائز النهارده، ربنا يجازيهم كل خير. في 2 موسوعتين صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وموسوعتين عن الحاج محمد عبد العاطي والحاجه سعاد عصر، نسال الله ان يرحمهما وجميع موتى المسلمين رحمه واسعه. و5 موسوعات صدقه جاريه من الحاجه امال من المطريه، هي ما رضيتش تقول اسمها كامل، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها ان شاء الله. وفي 2 موسوعتين و5 مصاحف صدقه جاريه من الحاجه سماح وبنتها شهد، اسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا. وفي 5 موسوعات صدقه جاريه من فاعل خير بمدينه الشيخ زايد باكتوبر. دول اللي قدموا 16 موسوعه هذا الاسبوع، اسال الله عز وجل ان يرحم امواتهم واموات المسلمين، وأن يبارك فيهم جميعا يا رب ويجعلها في ميزان حسناتهم. أسماء الفائزين 16، ركزوا معايا عشان هقول الاسم مرة واحدة، واللي مقدم الموسوعة بتاعته صدقة جارية هقول لكم أقول لحضراتكم. أول اسم أحمد محمد توفيق، وده قال قدموها صدقة جارية وفعلا خرجناها لصدقة جارية لأحد طلبة العلم. طبعا اللي قال صدقة جارية مش هيروح يستلم بقى خلاص، هو قال نقدمها وإحنا قدمناها لأحد طلبة العلم. اللي رقم 2 وردة محمد سليم صبرة، دي هتروح تستلم. رقم 3 أحمد يوسف أحمد زايد، برضو ده هيروح يستلم. رقم 4 صحر رمضان إمام، قالت خرجوها لأحد طلبة العلم وخرجناها لأحد طلبة العلم. رقم 5 عادل عابد فؤاد، ده هيروح يستلم. رقم 6 عصام رماح محمد، ده هيروح يستلم برضو. رقم 7 سليمان شعراوي سليمان، يروح يستلم. رقم 8 خالد توفيق محمد زغلول، يروح يستلم. رقم 9 رانيا رفاعي محمد، برضو قالت عايزك تطلعها، عايزكم تطلعوها صدقة جارية عن والدي، طلعناها صدقة جارية عن والد حضرتك. رقم 10 الطفل محمد أحمد عبد العزيز، يروح يستلم. رقم 11 عاشور ربيع كامل، قال برضو طلعوها صدقة جارية. رقم 12 مصطفى محمد صديق محمد، يروح يستلم. رقم 13 اسلام متولي شنديه، هيروح يستلم. رقم 14 احمد ابراهيم مطر، هيروح يستلم. رقم 15 محمود مصطفى عبد الرحمن البنا، هيروح يستلم. رقم 16 الاخت منال يوسف، قال برضو طلعوها صدقه جاريه. يبقى في 11 واحد هيروحوا يستلموا، يروحوا غدا من بكره، من يوم الثلاث لحد يوم السبت فقط، يروح يستلمه في اي وقت من مكتبه الصفا خلف الجامع الازهر. اللي ما يقدرش يروح هيبعت اصل البطاقه في اي يوم ما يكونش خارج فيه، يكون يوم جمعه يوم سبت، يبعت اصل البطاقه مع اي حد يروح يستلم بداله، ربنا يجعلها في موازين حسناتنا اجمعين. سؤال هذه الحلقه: من هو النبي الذي التقمه الحوت؟ ان شاء الله مخرجنا الجميل استاذ ايمن ربنا يحفظه هيحط لكم السؤال على الشاشه. وأشكر طبعا كل من تبرع لهذه الموسوعة لوصولها لطلبة العلم. وللمعلومة أن كل اللي تم اختيارهم في هذه المسابقة في الأسبوع ده كلهم طلبة علم، من الشباب بالذات يعني كلهم طلبة علم وكلهم خطباء في مساجد، ربنا يتقبل يا رب العالمين. وقلت لحضراتكم التبرع بالموسوعة بيكون بالاتصال بالمكتبة، احنا ما نتلقاش تبرعات، بيكون بالاتصال إما بالمكتبة أو من خلال الهاتف بتاع المسابقة، يبعت رسالة وهم بيبعتوا له حد، أو بعد كده بيعرفوه يبعت ازاي عن طريق البريد. وقلنا إن هي ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. نرجع بقى لشرح رياض الصالحين بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رقم 25. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، واحد هيقتل الثاني والاثنين هيخشوا الجنة. فالزورة دي لا مش فالزورة، دي حقيقة، يعني ده اللي هيحصل، واحد هيقتل الثاني والاثنين هيخشوا الجنة. هيخشوا الجنة ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله. يبقى إذن ما كانتش في خناقة، ما كانتش في عركة، كانت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بلد مسلمة بتقاتل بلد كافرة، وبعدين واحد مسلم استشهد قتله رجل كافر، ثم بعد ذلك هذا الرجل الكافر تاب إلى الله عز وجل وأسلم ثم جاهد مع المسلمين بعد ذلك فاستشهد، فالاثنين نالوا الشهادة. تمام؟ يبقى إذن يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيسلم فيستشهد. طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم، والحديث اللي فات اللي شرحناه اللي هو رقم 24 اللي هو بتاع لو أن الابن آدم واديا من ذهب برضو أيضا رواه البخاري ومسلم. هنا بقى يضحك المولى عز وجل لهذين الرجلين. هل المولى عز وجل يضحك؟ نعم المولى عز وجل يضحك، لكنه يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتة بقى ان احنا نؤول بقى الصفات ونشبه الصفات الخالق بالمخلوق، هذه الامور تناقض العقيدة، انما العقيدة الصحيحة هنا لأهل السنة ايوة نعم نثبت للمولى عز وجل صفة الضحك، الله يضحك، لكنه ضحك ليس كضحك المخلوقين، لأن ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيه صفة الضحك دي؟ لا نعلمها، الله عز وجل هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. طيب إيه سر، إيه سبب الضحك؟ إن أضحك الله عز وجل لرجلين كان بين الاثنين دولت من العداوة في الدنيا ما لا يعلمه إلا الله، وتيجي يوم القيامة، يوم القيامة لما يخشوا الاثنين الجنة تنقلب العداوة إلى محبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واحد مسلم يقاتل مع جيش مسلم والتاني كافر بيقاتل مع جيش كافر، الكافر دوت قتل المسلم، فالمسلم ده نال الشهادة فدخل الجنة. ثم تاب المولى عز وجل على هذا الكافر وشرح صدره للإسلام فأسلم، فلما أسلم انضم الجيش مسلم فقاتل فقتله رجل كافر أي آخر، خد بالك، فنال الشهادة فدخل الجنة. فيجتمع المؤمن اللي اتقتل الأولاني مع اللي قتلوا ويلاقوا نفسهم هم الاثنين في الجنة، طبعا في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيش هناك بقى لا تشاحن ولا غضب ولا حسد ولا حقد ولا أي شيء ولا أي آفة من الآفات التي نراها في هذه الحياة الدنيا، خلاص بقى. ونزعنا بقى، يعني الإنسان قبل ما يخش الجنة بيغسل فيه عينين، عين يتمثل فيها بهيئة أهل الجنة، في طول سيدنا آدم كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، بطول سيدنا آدم بقى 60 ذراعا في السماء، خبال حضرتك ما شاء الله حاجة كده نخلة ما شاء الله طول بعرض كده، خبال حضرتك، وجمال لا يخطر على قلب بشر، جمال أهل الجنة بقى ومسحة أهل الجنة وشكل أهل الجنة وصحة وقوة أهل الجنة. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، يبقى إذن في الجنة بقى إيه؟ الصحة والقوة والشباب والجمال والطول ويفضل الإنسان في سن واحدة كما ورد في سنن الترمذي بسنة صحيح، تفضل في سن 33 سنة، وهي نفس السن التي كانت لسيدنا عيسى بن مريم حينما رفع إلى السماء حيا وهو ما زال حيا إلى تلك اللحظة، ثم ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، واعتبر ثاني علامة كبرى هو نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما رفع عنده 33 سنة، ويثبت سنه في السماء، يفضل 33 سنة، يشوف من يوم ما رفع قبل النبي محمد شوف بكم بمئات السنين، ويفضل لحد يومنا هذا عنده 33 سنة، ثم ينزل ويبتدي السن العداد يتحرك، يعيش في الأرض هنا 7 سنين لحد ما يبقى عنده 40 سنة، ثم يقبضه المولى عز وجل ويموت عليه السلام ويدفن في الأرض. شوف بقى المعاني الجميلة دي لأنه في النهاية هو بشر وليس إلها. قل بال حضرتك وليس ابن إله. يبقى إذن إيه؟ سيدنا عيسى عليه السلام نحشر يوم القيامة في الجنة كلنا على سن سيدنا عيسى عليه السلام 33 سنة، ويفضل السن ثابت على طول، ونفضل موجودين على طول في الجنة في هذا، وخالدين مخلدين فيها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان هيتعجب بقى يوم القيامة، هو خلاص بقى الغل نزع من الصدور وما فيش غير الحب، لكن هو يتساءل، هيتساءل هذا الإنسان، طب ده ربي قتلني وهو كان كافر وأنا كنت مسلم، جي معايا الجنة إزاي؟ فإذا بالملائكة تخبره إن هذا الرجل الكافر اللي كان كافر يعني وبعدين وقتلك أسلم بعد ذلك ودخل مع جيوش المسلمين واستشهد هو الآخر مثل ما استشهدت أنت، وبعدين ربنا جمعكوا في الجنة. فالمولى عز وجل يضحك لهذا المشهد الجميل العجيب، إن اتنين يقتلوا بعض، واحد يقتل الثاني، تمام، وبعد كده يتوب المولى عز وجل عليه فيسلم ويستشهد، فالاثنين يجتمعوا في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا هذا الحديث دليل على أن الكافر إذا أسلم وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. المولى عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ قل للذين كفروا، قل دي موجهة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل كلمة قل في القرآن هي موجهة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قل للذين كفروا، كل الكفار، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللي فات ده كله اتمسح بأستيك، ما فيش ولا ذنب عليكم خلاص. وإن يعودوا، لو رجعوا بقى مرة تانية للكفر، فقد مضت سنة الأولين. في إيه؟ في إهلاك المولى عز وجل لمن ظل كافرا. طبعا الإهلاك دوت كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل أمة كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكفر بنبيها، كان المولى عز وجل يسلط عليهم نوعا من العذاب ويستأصل شأفتهم كما ورد في سورة العنكبوت، فكلا أخذنا بذنبه. خد بال حضرتك، نوع بقى الأخذ ونوع العقوبات عشان تعلم أن قدرة الله لا تحدها حدود، وإلا لو كان ربنا سبحانه وتعالى سلط عذاب واحد فقط على الأمم الكافرة وهو عذاب مثلا الغرق، أي أمة تكفر يغرقها، أي أمة تكفر يغرقها، فقد يظن إنسان كافر عزم بالله أن المولى عز وجل حاشا لله لا يستطيع أن يفعل شيء سوى الغرق، إنما ده يسلط عليه بقى أي صيحة من السماء ودوت الرجفة وده بقى حجارة من السماء ودوت يخسف به الأرض، وده يعني تنوعت العقوبات عشان يعلم الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا أن قدرة الله لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. فربنا بيقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أكبر مثال بقى يترجم هذا الحديث، الحديث رقم 25، الاثنين اللي قابلوا بعض، واحد كافر قتل مسلم ثم تاب الكافر واستشهد فالاثنين اتجمعوا في الجنة، أكبر مثال على هذا أو أوضح مثال هو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة ابن أبي جهل ده ابن مين بقى؟ ده ابن فرعون هذه الأمة، أبو جهل الذي كان يكن العداوة والبغضاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده آخر حديث رقم 25، ده آخر حديث في باب التوبة، هنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع بداية باب الصبر، لكن بنختم بس النهاردة باب التوبة، وربنا يا رب يرزقني وإياكم توبة نصوحة تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه كان ابن مين؟ ابن فرعون هذه الأمة، من أشد الناس عداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبوه دبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحارب النبي حرب ضروس، شوف قد ايه، ومع ذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابنه فيما بعد ذلك في عام فتح مكه، شوف قد ايه، ربنا قدر انه يسلم في الوقت ده ويبقى من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه النبي كثيرا. ايه القصه؟ القصه اوردها الامام النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه أمن الناس جميعا إلا 4، 4 أشخاص فقط هم للنبي أهدر دماءهم، وفي رواية أخرى أنهم أكثر من 4 حوالي 9، لكن هذه رواية تتحدث عن 4. أمن النبي الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين، هنا ورد 6، 4 من الرجال وامرأتين. من هم الرجال؟ عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي الجهل. أربعة دولت كانوا مجرمين حرب، عملوا أشياء يستحقوا من خلالها أن يقتلوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم حرمة، قال اقتلوهم ولو رأيتموهم ممسكين بأسطار الكعبة. معلوم أن القتل داخل الحرم حرام، وكان حرام حتى عند المسلمين وعند الكفار. فما ظنك بقى بالمبالغة أن النبي بيقول لك مش اقتلوهم هم جوه الحرم، لا ده لو لقيته ماسك بأسطار الكعبة اقتلوا. ليه؟ لأنهم كانوا مجرمين حرب. فمزان فقال اقتلوهم ولو رأيتموهم ممسكين بأسطار الكعبة. ايه اللي حصل؟ في اتنين اتقتلوا واتنين ربنا نجاهم. الاتنين اللي اتقتلوا عبد الله بن خطل قتله المسلمون وهو ممسك باسطار الكعبه، يعني واضح كده هو فكر ان لو دخل ومسك باسطار الكعبه هو في حمايه لكنه كان مجرم حرب فقتل وهو ممسك باسطار الكعبه. والتاني مقيس ابن صبابه اتقتل وهو في السوق، لقوه في السوق فقتلوه. فما بقي الا اثنان، عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح وعكرمه ابن ابي جهل. عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح كان اخو عثمان ابن عفان في الرضاعه، خد بال حضرتك، فاول ما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه دخل على سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان في عام الفتح هو اصلا ليه بيت في مكه، خد بال حضرتك، ولذلك في بيعه الرضوان لما النبي ارسل اليهم سيدنا عثمان ابن عفان، وتأخر سيدنا عثمان بن عفان لأن ليه أهل وقرابات وله دار في مكة ولغير ذلك، فسيدنا عثمان له دار في مكة، فدخل الدار فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح راح استخبى عنده، فقال له يا أخي اطلب لي الأمان من النبي وأنا سأؤمن، خلاص أنا أسلم واطلب لي منه الأمان. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بعد أن قال ما تظنون أني فعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال بقى من باب يعني أنه يعطي الناس قدرهم، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان مستخبى عن سيدنا عثمان لحد لما النبي طلب منهم تجديد البيع أو أن هم يخرجوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بقى اللي هو أمنهم، اللي هم هيسلموا أمنهم صلى الله عليه وسلم. فخرج عثمان بن عفان وخد في إيده مين؟ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. والنبي عصام جالس الصحابة حواليه، فإذا به يجد فجأة واحد من اللي هو أهدر دمه اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فإذا بعثمان بن عفان يمسك بيده ويقول بايعه يا رسول الله. فالنبي عصام راح متدور الناحية دي كده، فراح سيدنا عثمان لافف له وقال له بايعه يا رسول الله. راح النبي لافف الناحية الثانية قال له بايعه يا رسول الله، فاستحي النبي من عثمان وبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. ليه استحيا النبي من عثمان؟ لأنه ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا عثمان بن عفان ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ سيدنا عثمان بن عفان تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فنبي عليه السلام بايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، خلاص كده اداله الأمان، رجل أسلم ونطق الشهادتين وبقى صحابي الآن. فلما مشى قال النبي لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا فيقوم فيقتله؟ أنتوا شايفين أن أنا عمال أعرض عنه، أنا مش عايزه لأنه مجرم حرب، ما كانش حد فيكم كده يعافيني من الإحراج ده وتقوم يقتله؟ فقال الصحابة هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله حتى نعلم أنك تريد قتله؟ فقال سبحان الله ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. شوف أخلاق النبي، النبي بيعتبر أن الغمزة دي والإشارة اللي بالعين اللي بنعملها كتير جدا في حياتنا بيعتبرها خيانة، خيانة، أنت بتخون كده لما تغمز بعينك على أي حد. فقال ما كان ينبغي للنبي أن يكون له خائنة عين. نيجي بقى للمثال بتاعنا اللي هو عكرمة بن أبي جهل، يبقى كده في أربعة هم، اثنين ربنا اثنين اتقتلوا واثنين ربنا نجاهم، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح سيدنا عثمان راح توسط له لحد ما النبي بايع، ما بقي إلا عكرمة. فأم حكيم اللي هي زوجة عكرمة بن أبي جهل راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تؤمن عكرمة حتى آتي به إليك فيسلم بين يديك؟ فالنبي صعب عليه أن زوجة حريصة على إسلام زوجها بهذا المنظر، فقال قد أمنت يا أم حكيم. في اللحظة دي عكرمة لما عرف أن النبي أهدر دمه هرب من مكة وركب مركب، قال لهم زي ما أنتم مسافرين مسافر معكم أي مكان، رايحين هنا رايحين أي مكان أنتم رايحين فيه أنا معكم. ففي وسط هم في البحر، في البحر هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق، فقال ربان السفينة أيها الناس أيها الناس أخلصوا لله الذي في السماء، فوالله لا تغنيكم آلهتكم التي تعبدونها من الحجارة. فقال لئن كان، العكرمة اللي بيقول بقى لئن كان لا ينجيني من هذا إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن أنجاني من هذا أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما، لأجدنه عفوا كريما. وبالفعل هدأت الأمواج وعاد عكرمة بن أبي جهل مع السفينة دي إلى شاطئ البحر. في نفس اللحظة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أم حكيم سألت فين زوجها، قالوا لها ده راح يركب إيه المركب، فراحت على شاطئ البحر فالتقوا الاثنين على شاطئ البحر. شوف بقى المشهد العجيب ده. فقالت له يا عكرمة أما آن الأوان لأن تسلم، لقد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم وكان عفوا كريما. الكلمة اللي هو قالها في البحر لأجدنه عفوا كريما، قالت وكان عفوا كريما. فبكى عكرمة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو عكرمة نفسه أتى العدد من الصحابة في الغزوات اللي فاتت، والآن سيقاتل مع الصحابة ضد الكفار وينال الشهادة. هو نفس يعني نفس قصة الحديث ده قبل حضرتك. فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه جاء إلى النبي وهو يبكي وحاطط وشه في الأرض خجلان، 21 سنة بيعادي النبي يا جماعة. فقال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ فقال النبي يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وكان عكرمة بعد ذلك ما قال الإمام الشافعي لم يتنطف بخطيئة منذ أن أسلم، ما عملش ذنب واحد منذ أن أسلم، إلى أن جاءت يوم معركة اليرموك. مات النبي طبعا وهو راضي عن عكرمة، وشهد عكرمة معه بقية الغزوات بقى التي كانت بعد فتح مكة، إلى أن مات النبي وهو راضي عن عكرمة. ثم اشترك عكرمة في الفتوحات الإسلامية وفي حرب المرتدين إلى غير ذلك، إلى أن جاء في يوم اليرموك. وفي يوم اليرموك قال للصحابة لما وجد جرأة الكفار على المسلمين، قال سبحان الله أتفرون من الكفار وقد كنا نقاتل فيما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يبايع على الموت؟ فبايع 400 واحد، فقاتلوا جميعا فقتل عكرمة مع أول من قتل. ثم بعد ذلك ظل يردد كلمة لا إله إلا الله إلى أن مات رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فمثال سيدنا عكرمة اللي أنا ذكرته لحضرتك موافق جدا لهذا الحديث. سيدنا عكرمة كان كافرا وقاتل بعض المسلمين من الصحابة فنالوا الشهادة على يديه، ثم أسلم عكرمة بعد ذلك خبر حضرتك وقاتل الكفار ونال الشهادة، فيلتقي هو وأصحاب النبي يوم القيامة ويبقى القاتل والمقتول والاثنين مع بعض في الجنة. فإذا بالمولى عز وجل يعلمهم أن هذا قتلك فنلت على يديه الشهادة، يعني هو أكرمك وهو ما عملاش حاجة وحشة، ده هو لما قتلك نولك الشهادة فدخلت الجنة. مش دخلت أي جنة، مش دخلت أي جنة، لأن دخلت في أعلى درجات الجنة في درجة الشهداء. فدي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، دي المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين. أخبر حضرتك فأنت نلت الشهادة على أديب هو أكرمك، ثم بعد ذلك أسلم هذا الرجل وقاتل مع المسلمين ونال الشهادة، فيكون إكرامك على يد هذا الرجل بفضل الله أولا وآخرا. نأتي لنهاية الحلقة. شرحنا لحضراتكم النهاردة الحديث رقم 24 25، حلقة النهاردة رقم 22. نلتقي الأسبوع القادم مع الحلقة رقم 23، نشرح في بداية باب الصبر، نبدأ في باب الصبر. ده كانت نهاية باب التوبة، ويا رب يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. يا ريت نقف مع نفسنا وقفة كده ونتوب إلى الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله عز وجل أن يرفع الغمة عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وغم المغمومين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض. اللهم يسر للنازحين أمرهم يا رب العالمين، ويسر لهم قلوبا حانية تحن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا ربنا أن تجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.